ويجزي من ذلك وممكن ويجزي يعني ويكفي نعم من ذلك جميل عن عبد الله بن هريرة أحسنت أن حكم بن همار عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره رواه أحمد وأبو داود وللترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء على كل حال هذا حديث نعيم بن همار من الحروس النبوية التي تحفظ بها في اليوم والليل ممكن الآن نعد الحروس النبوية في اليوم والليل من عند من؟ من عند أخينا الشيخ إبراهيم بسم الله 1 هذا صلاة 4 ركعات في أول النهار أول ساعة إيه بعد طلوع الشمس خلاص؟ طيب أذكار الصباح والمساء ومن إيش قراءة المعوذتين وقل هو الله أحد كل واحدة 3 مرات الشيخ محمد هاني خليك معنا صلاة الفجر من صلى الفجر في الجماعة فهو في ذمة الله ثالث ها الرابع قراءة آية الكرسي خلاص الخامس قولك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات السادس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم السابع قراءة الآيات الأخيرة من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ها قراءة سورة البقرة نفسها ها 8 الآن أو 9 طيب البقي شيء عندكم؟ ها؟ أربعة خطيب آل عمران في الليل صلاة الليل لا مش صلاة الليل لا ورد الليل مش ورد الليل ها؟ احنا سبق ان نبهنا ان هذا حديث ضعيف يا اخوان لان اصبحت الشريف والشريف احنا نتعرف وجميع خلقه الى اخره الحديث هذا ضعيف في الاذكار التي هذا الصباح نصح فلا يقال خلاص ومن اصبحت الشريف والشريف احنا نتعرف وملائكته وجميع خلقه هذا لا يعد من اذكار الصباح ولا المساء خلاص استدعوا به ادعوا به في السجود ادعوا به خارج الصلاه معنى دعاء مطلق اما انه متعلق باذكار صباح المساء عن حد ضعيف خلاص هاي ايش اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك ايضا حديث ضعيف انتبه خلاص حديث ضعيف لا يصح لا يصح في اذكار صباح المساء ها انت ما عندك أحسن الحرز هذا مهم جدا إما 10 مرات وإما 100 مرة على إخوان لا إله إلا الله لا ولا شريك له لا الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير على إخوان إما تقول 4 مرات إما تقول 10 مرات إما تقولها 100 مرة كل هذا وارد وهو حرز من الشيطان بارك الله فيك عدوا برضه بطئ اظن 1 ولا 10 انا كنا عددناهم 10 او زياده او 11 ها؟ اصبحنا على فكره الاطفال جميل ده حديث صحيح ها؟ رضي الله رب الاسلام حديث صحيح ها؟ سيد الصفار احسنتم ها؟ بسم الله الذي يضم ما اسمه شيء ده كله بفضل الله فضل الذكر والاستغفار انما عايزين حروز خدت بالكم؟ في فرق بين الله يعني من قال في الصباح حفظ حتى ياتي المساء، من قال في المساء حفظ حتى عايزين الحديث اللي حول هذا المعنى. وضح لكم؟